رسالة إلى كل امرأة تعيش على أرض هذا الوطن، حقك فعنينا. مستمعينا الأعزاء، الفطرة إن يعيش الأبناء مع بعضهم متحبين، قلوبهم على بعض، لكن هناك بعض الأخطاء التربوية اللي ممكن تأثر عليهم أحياناً، مثل التفرقة بين الأبناء وعدم إعطاء كل منهم حقه. ده بيأثر بالتالي على علاقته بأخوه. المهم إن ينشأ الأبناء متحبين مترابطين في ظل أسرة كريمة. سلام عليكم يا حجة. وعليكم السلام يا حاج. تتعشى الأول ولا كمان شوية يا رب؟ لا يا بنتي، كمان شوية، عشان عايز أتكلم معاكم في موضوع. حاضر يا رب. خير يا حاج؟ اقعدي يا حاجة، اقعدي يا بنتي، أنا عايز أكلمكم في موضوع. خير يا رب. طبعا أنتم عارفين إن جاسم وخالد واقفين جنبي من صغرهم في التجارة والأرض. وماله يا حاج؟ مش ولادك وده فرض عليهم؟ أيوة يا حاجة، لكن الموضوع ده قصر على تعليمهم وخرجوا من المدارس وما قالهمش غير التجارة والفلاحة. حسك في الدنيا يابا، ده انت مش مخلي حد محتاج. يا عيال انا كبرت خلاص وعايز ارتاح، وبعدين الخير اللي احنا فيه دي كله من تعبهم وشجاهم معاي، علشان كده انا سجلت لهم الارض الزراعية اللي جيب لي البلد بينهم هما الاتنين. وده كلام يا حاج؟ استني بس لما اكمل كلامي. حاضر يا اخوي، كمل كلامك. انا كمان كتبت المحلات اللي في بوتيج لخالد، ومحلات ديروت لجاسم، والعمارة اللي في المركز قسمته بين الاتنين. انت بتقول ايه يا حاج؟ هو ده اللي انا قلته، ده شجى الصبيان، ولا حد فيكم له كلام تاني غير كلامي. قلتم ايه؟ حد له اعتراض؟ اللي تشوفه يابا، عن اذنك بقى نقوم نجهز لك العشاء. ازاي الكلام ده يا حاج؟ ازاي؟ طب والبيت؟ يا حج ده شجى الولاد. يا حج مش كله مالنا شجى العيال، انت طول عمرك عندك ارض وطين وعمارات وبيوت، ازاي تحرم منهم البيت؟ قصدك ايه؟ يعني تاخد في الارض والطين والبيوت؟ وده كلام يا حج؟ هو ده سلوينا برضو يا حج؟ ما تحرمش البيت من حقه وما تظلمهاش. قصدك ان انا ظالم؟ لا يا حج معاذ الله، بس اللي انت عملته ده مش صح، وكمان انت كده الصراح وقسمت مالك على حياتك، كنت خليت الموضوع ده يمشي بشرع ربنا. قلتلك ده شجى الولاد يا حجة. معرفش، بس أنا مش مطمنة على البيت كده. عموما ممكن أحط لها قرشين في البنك وأبقى خلصت ضميري قدام ربنا. لا مش كفاية يا حج. أمال عايزين أعمل إيه يعني؟ نسأل يا حج، نسأل ونشوف حكم شرع ربنا عشان حق البيت. يا حاجة ما تقلقيش، الحل بسيط وواجب علينا، لأن حقك دايما في عينينا، واللي له حق لازم يطالب بيه. تعالي نسأل ونشوف في موضوع رأي القانون إيه. شوف يا حاج، أولا ربنا سبحانه وتعالى حدد قواعد الميراث، وأولها إن الميراث لا يكون إلا بعد الوفاة، وبكده تبقى أنت خالفت شرع ربنا. ثانيا، إذا كان أولادك الذكور عاونوك في العمل وكان نتيجة المساعدة دي زيادة رأس مالك، يبقى من حقك تكتب لهم الجزء اللي زودوه بس، زي المحلات مثلا. لكن الأرض الزراعية اللي كانت موجودة قبل كده والعقارات، فلا يجوز شرعا ولا قانونا إنك تكتبها للأولاد دون البنات، ودي لازم تسيبها للشرع وأحكام المواريث. وتذكر دائما قول الله سبحانه وتعالى: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. صدق الله العظيم. كنتم مع حقك فعنينا، التأليف وليد برهان، الإخراج هيام فاروق.